الحمد لله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنه لا ينبغي للعبد أن ينقطع عن تحصيل مطلوباته، ورأسها عبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. ومن جملة ما يعين على تحصيل المطلوبات ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. ومن المعاني المنتظمة في تحقيق هذه الموارد الثلاثة المذكورة في الحديث لتحصيل المطلوبات أن يعلم العبد أنه ينبغي عليه أن يجتهد في نفي ثلاثة أمور ترد عليه، هي العوائد والعلائق والقواطع، فإن هؤلاء الثلاثة هي أعظم ما يمنع العبد من تحصيل مطلوباته، فينبغي أن يهجر العوائد ويقطع العلائق ويرفض القواطع، فيتعامل مع هذه الواردات على المعنى الذي ذكرناه من أن العوائد تهجر والعلائق تقطع والقواطع يرفضها العبد. والمراد بالقواطع الحوادث الخارجية التي تكتسح الإنسان وتغلبه فتنازعه في مطلوباته أو يقوى عليها فيغلبها. ومن أفراد هذه العوائق ما عرض للناس قاطبة من حدوث نازلة هذا الداء، وهو داء كورونا، فإن هذه النازلة التي عمت بها البلوى في أقطار الأرض استدعت أحوالا للناس لم تكن هي حالهم من قبل، وكان لهذه البلاد برعاية ولاة أمرها جزاهم الله خيرا جهود مبرورة ومساع مشكورة في حسن الملائمة مع هذه النازلة والاجتهاد في دفع أضرار هذا الوباء ما أمكن بحسب توفيق الله سبحانه وتعالى. ومن أفراد تلك الجهود إنشاء منصة منارة الحرمين، وهي منصة إعلامية تحتضن دروس ومحاضرات وخطب وصلوات الحرمين الشريفين، فصارت هذه المنصة منارة كما سميت يعمد إليها الراغبون في سماع الدروس والمحاضرات والخطب والصلوات فينتفع بما فيها من الخير. وأعانت هذه المنصة التي جعلت وهي منارة الحرمين على نقل ما يراد نقله لينتفع به الناس من الدروس والمحاضرات والخطب والصلوات، فإن الإجراءات الاحترازية من هذا الداء اقتضت أن يبتعد الناس عن الحرمين ولم يبقى قادرا على الرجوع إليهما والانتفاع بأعمال الخير فيهما إلا قلة قليلة، ولم يزل هذا الأمر يعود شيئا فشيئا حتى صار ممكنا أن يصلى في الحرمين وأن تؤدى العمرة بحسب ما جعل لذلك من نظام حتى اليوم. واستفيد من هذه المنصة في إلقاء الدروس عن بعد، واندرج في هذه الدروس برنامج مهمات العلم الذي جرت العادة بأن يلقى في الإجازة التي تلي الفصل الدراسي الأول في المملكة العربية السعودية، وهذه سنته 12، فاقتضى امتثال هذه الإجراءات الاحترازية في حفظ نفوس الناس وتأمين أحوالهم أن يتم إلقاء هذا البرنامج عن بعد عبر المنصة المتقدم ذكرها، وهي منصة منارة الحرمين. وبين يدي هذا النقل للبرنامج عبر المنصة المذكورة أود أن أنبه إلى أمور ينتفع بها. الأمر الأول أن البرنامج سيتم نقله نقلا مباشرا، فسيكون إلقاء حديثا مصاحبا لهذه الأيام. والأمر الثاني أنه لا يمكن حضور هذا البرنامج لمن كان في المدينة أو غيرها إلا بمتابعته عن بعد، فإنه لن تعقد له حلقة بالمسجد النبوي ولن يتم كذلك نقله عبر مكبرات الصوت فيه، ويكتفى بنقله نقلا عن بعد بالحال التي تكون عليها دروس الحرمين إن شاء الله تعالى. والأمر الثالث أن البرنامج سيجري في ترتيب كتبه حسب جدوله المعتاد، وهو المنشور في الجدول المتداول بين الناس في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها. والأمر الرابع أن أوقات البرنامج المؤقتة يوميا من الجمعة المقبلة 17 من شهر جمادى الأولى سيكون بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء، فتكون 4 دروس في اليوم مدة 8 أيام من الجمعة القادمة إلى الجمعة التي تليها، وسيكون ذلك حسب أوقات الصلوات في توقيت المدينة النبوية، فعلى من كان خارجها أن يراعي هذا التوقيت ويعرف الفارق بين توقيت الصلاة في المدينة وغيرها. والأمر الرابع أن مدة المجلس تختلف من وقت إلى وقت، فبعد الفجر يكون الدرس طويلا، وهو كذلك يعمر الوقت الكائن بعد العصر والوقت الكائن بعد المغرب، ويقتصر على قليل من الوقت بعد العشاء قرابة 2 ساعة. والأمر السادس أنه يمكن متابعة البرنامج عبر منصتين، إحداهما منصة منارة الحرمين وستنقله إن شاء الله تعالى، وكذلك منصة الملقي لهذا البرنامج عبر المواقع التي تقوم بنقل برامجه سواء في يوتيوب أو في تويتر أو غيرها. والأمر السابع أن هذا البرنامج لا يحتاج إلى تسجيل مسبق، فيكتفى بمتابعة البث، وهناك مواقع تساعدك على معرفة جدول الدروس وتذكرك به وتبين تفاصيل ما يحتاج إليه، منها على صفحة تويتر صفحة هذا البرنامج وهي باسم برنامج مهمات العلم، وكذلك يوجد للنساء قناة في التليجرام باسم صحبة مهمات العلم، وكلا هذين الموقعين يمدان المتابعين بما يحتاجون للانتفاع بهذا البرنامج، كما أنه ستوجد قنوات لنقل هذه الفوائد تمكن معرفتها عبر الرجوع إلى ما ذكرنا. والأمر الثامن أن كتب هذا البرنامج جرت العادة أن يتم توزيعها، وتعذر ذلك هذه السنة للحال القائمة من وجود هذا الداء عجل الله برفعه، كما أنها لا تباع، فهي توزع لإرادة إيصال الخير للناس ولينتفعوا بالعلم، ويتقرب ناشر هذا الكتاب إلى الله سبحانه وتعالى ببث العلم في صورة طباعة الكتب. والأمر التاسع أن السؤالات العلمية التي تتعلق بالبرنامج يمكن إرسالها عبر رابط سيعلن عنه قريبا في الموقعين اللذين ذكرتهما، وهما صفحة مهمات العلم في تويتر وكذلك في التليجرام في صحبة مهمات العلم وهي للأخوات فقط. والأمر العاشر سيتم إن شاء الله تعالى إجازة المتابعين عقب كل كتاب، وهذه الإجازة هي إجازة مجملة، فهي ليست شهادة بالسماع، لأن السماع عبر الإنترنت فيه ما فيه مما يحتاج إلى صيانة وعناية قد لا تمكن في مثل هذه الحال، ولكن وجود النقل عن بعد وعدم إمكان الحضور صير من المناسب أن تجعل حال مناسبة في التلقي، وهي وجود الإجازة إن شاء الله تعالى، فللسامع حينئذ أن يقول أخذت هذا الكتاب إجازة، وهي إجازة مجردة لا تشتمل على سماع، فالسماع قدر زائد لا يحصل إلا بالمباشرة بوجود الطالب أو الطالبة في حلقة الدرس. والأمر الحادي عشر أنه ينبغي الاستعداد لهذا البرنامج بتبييت النية الصالحة وتصحيحها وتحديث النفس بما يقوي عزيمتها وتقوية البدن بالتمرن على طول الجلوس، وذلك بالمشي والنوم مبكرا وانتظام الغذاء وغير ذلك مما يقويه. كما ينبغي أن يرسم المتلقي خطته اليومية في البرنامج علما وعملا، وأن يحضر جميع ما يحتاج الطالب إليه عادة من آلة وورق وقلب وشاحن جوال أو حاسوب وبطارية متنقلة وسماعات أذن، وكذلك إذا تابع عبر الجوال أن يضعه على وضع الطيران لئلا تقطعه الاتصالات عن متابعة الدرس، ويجتهد قدر وسعه في المتابعة المباشرة، فإن فاته شيء فليستدركه بعد ذلك عبر منصات نقله، والأكمل أن يبادر باستدراكه، فلا يكثر من التأجيل، لأن كثرة التأجيل تؤدي إلى التعطيل، أي بأن يترك المتلقي تلقي ما كان مشتغلا به لكثرة ما يؤجله منها. وفي ختام هذه الكلمة الوجيزة بين يدي البرنامج أسدي شكري لله سبحانه وتعالى أولا لما من علينا من استمرار هذا البرنامج وتسهيل ذلك في سنته 12، كما أشكر لولاة أمرنا جزاهم الله خيرا ما عنوا به من القيام بنقل دروس العلم والمحاضرات والخطب والصلوات في الحرمين عبر المنصة المذكورة، وأتلت بعد ذلك بالشكر لرئاسة شؤون الحرمين ممثلة في معالي رئيسها معالي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس جزاه الله خيرا، وكذلك وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وإيمانا زائدا ويقينا راسخا، ولنا لقاء إن شاء الله تعالى يوم الجمعة المقبل بعد صلاة الفجر في الدرس الأول من البرنامج وهو في كتاب تعظيم العلم. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.